طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مع باب نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها أو قبلها. هذا الباب لا ينقل فيه إلا ورش وحمزة وأبو جعفر وخلف العاشر. ورش له قاعدة عامة يا جماعة، أما بقية القراء زي حمزة وأبو جعفر وخلف هيبقى لهم كلمات معينة، لكن صاحب القاعدة الرئيسية أو هذا الأصل المضطرد هو ورش. طب ما هو النقل؟ هو ينقل حركة الهمز إلى الساكن الذي وقع قبله ثم يحذف الإيه؟ الهمز. الهمز. مثاله قد آمن. الهمزة هنا دلوقتي مفتوحة وقبلها ساكن، ينقل حركة الهمزة ويحطها على الدال ويقول ايه؟ قداما. لكن هذا النقل لا يكون إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون الحرف الذي قبل الهمز ساكن، وأن يكون هذا الساكن ساكن صحيح، لأن احنا عندنا ممكن الساكن ده يقع ايه؟ معتل. حرف مادة، يعني حرف من حروف المادة، وبالتالي هيبقى مادة منفصل فمالوش في الايه؟ خارج هذا الباب. وان يكون هذا الساكن اخر الكلمه والهمز مباشره في الكلمه التي تليها، لا يفصل بينهما ايه؟ فصل. فاصل. اذا توفرت هذه الشروط ينقل، مثل مناما من ابائهم قد افلح، قالت امه، اذ قالت امه، قالت امه، يعني عشان ياخد الضمه اللي على الهمزه على تاء الايه؟ التأنيث الساكنة. ارجع إليهم، هي ارجع إليهم، ارجع إليهم. هناك ملحوظة، التنوين يدخل، التنوين يدخل، مثل متاع إلى حين، يبقى متاع إلى حين. لأي يوم أجلت، يوم أجلت. تاني كده يا شيخ، دي انا عارف اللي هيحصل عندك اللخبطه دلوقتي، ان التنوين مكسور، طب انا هضمه بعد ما تجيب الكسره، هتضمه يوم نجلت، انما هتفكرها يوم نجلت. يعني التعامل مع النون التنوين، بتاع نون التنوين ساكنه اصلا. النون الساكنه الزائده. ويدخل الموصول رسما ايضا، يعني عندنا مثلا زي اللام الساكنه اخره، او الاخره، طبعا مع عدم التغافل عن مد البدل، ثلاثه البدل، الاخره الاخره الاخره. الايمان كذلك. ايضا يا جماعه اللين، الواو والياء اللينتين لا تدخلا مع الساكن المعتل، لكن تدخل ايضا معنا في النقل، مثل قل تعالوا اتلوا، اقول تعال واتلوا. لكن مثلا الميم الساكنه هل تدخل معنا؟ الميم الساكنه ورش، انتم كما تعلمون انه يقوم بايه؟ بالصله مع المد الايه؟ المشبه ست حركات، يعني مثلا ايه؟ عندك مثلا أنذرتهم أم لم تنذر؟ هل أقول أنذرتهم أم لا؟ يعني دي قاعدة مستثناة، دي قاعدة خاصة، فده لا تدخل معنا فين؟ تبقى على أصلها، وهو الصلة مع المد المجمع. تمام كده؟ يستثنى. طيب، ما الدليل على هذا الكلام؟ قال وحرك لورش كل ساكين ناخر. حرك هنا مطلق، طب حركه بالإيه؟ قال طبعا هو ميزه كل ساكن ناخر صحيح، عشان يخرج ايه؟ المد. نعم، بشكل الهمز، يعني حرك بشكل الهمز، يعني خد ايه؟ اتحركت الهمز واحذفه مسهلة. واحنا قلنا ده من باب التسهيل المطلق، اللي هو تغيير الهمز. طيب، دي القاعدة العامة لمين؟ لمين يا جماعة؟ لورش. لورش. تمام. ما ينقله الآن حمزة، وعايزكم تركزوا في اللي جاية دي لأنها قاعدة، والقاعدة دي مش لحمزة براويه، لا بل كل راو له عمل. في استثناء الورش الأول؟ لو عايزين نجيب استثناء ورش ماشي، نخلص ورش على بعضه، نخلص ورش. احنا جبنا الاستثناء لورش لفظ كتابية إني ظننت، لأن دي مفترض عندنا احنا إن فيها إيه؟ ساكت. فإذا سكت فلا نقل، وإن وصل فإيه؟ فينقل. إذن فله الوجهان، له السكت كما يفعل حفص، وله الوصل، وبالتالي هيعمل إيه؟ كتابي هني، نعم هينقل. ماشي يا جماعة؟ يعني لو حبينا ندخل معه، طب الدليل، الدليل الدليل ده من الطيبة ولا؟ من الدرة ولا؟ لا لا، ورش اللي جابه ماله ومال الدر. يعني بيقابل اسكان على ورش نصر. آخر بيت. ونقل ردا عن نافع، هو عايز يقول عن نافع، يبقى دخل مع مين؟ هي ردا، ردا يصدقني، ردا ايه؟ هو كده كده داخله معانا لمين؟ لورش. هو اراد ادخال قالون معه في هذه الكلمه، يعني ممكن نقول ان قالون دخل مع ورش في كلمه ردا يصدقني. اما وكتابيه بالاسكان عن ورش اصح، اصح يبقى فيه هنا قولين وهناك ايه؟ ارجح ومرجوح. ماشي، يعني ندى نضح لورش. ما هي تدخل تخش في القاعده. نفع يخش معاك. قالون بقى، نعم انا قلنا على النافع، ما هو نفع يبقى قالون، ما هو دخل معاه قالون بس. بس هي ممكن ريد ان عشان احنا كنا اتفقنا في القاعدة ان لابد ان يكون الساكن اخر وايه والهمزة اول، انما ريد ان في كلمة واحدة، فلذلك تعتبر هذه الكلمة كأنها فرشية. خلاص طيب، نيجي بقى الحمزة، ولا ناخد الناس اللي هي اللي لهم كلمات كده ونخلصهم، حتى اللي موجودين في الايه، في الضرة، عشان قاعدة حمزة دي يعني عايزكم تركزوا فيها. معانا ابو جعفر هينقل ردا ايضا مثل نافع، الا انه ينون الالف في الوصل، لان انا التانية هقولها ردا يصدقني، انما ابو جعفر اقول ردا يصدقني، هيزود الايه؟ التنوين بقوله ولا نقل الا لان مع يونس بدا، وده هناخده دلوقتي، ردا وابدل ام. خلاص انتوا معايا ولا تايهين؟ ابو جعفر يا ولاد ردا هي الان، ما نجيب الان كده عشان نمشي مع بعض، لان انا بتوه هنا وهنا. حاضر، عشان انا بصيت للمتن ومشيت مع المتن، نمشي مع الكتاب اللي انتوا بتبصوا فيه. نعود ونقول نقل قالون مع ورش كلمتين، الكلمه الاولى نافع بكماله يعني من الوجهين في كلمه ايه؟ الان. احنا كنا بنعمل ايه في الان دي يا جماعه؟ لنا فيها في الايه؟ مد لازم ست حركات مخفف، صح؟ لجميع الايه؟ القراء. القراء. حلو؟ هو الان الكلام ليس على الهمزه الاولى، على ان الهمزه الثانيه قبلها لام ايه؟ سكن. صحيح؟ صحيح. طب نقل حركه الهمزه الى اللام مع حذفها، يقولها الزبقه الان. طب وبالتالي المد اللازم هنا راح فين؟ اختفى. سببه خلاص ايه؟ زال. هذا هو هذا هو الكلام. وطبعا هذه الكلمه المذكوره فين؟ في يونس فقط. في يونس فقط. مدى يونس. قال ولنافع الشطر الثاني في البيت رقم 4 ولنافع لدى يونس ألان بالنقل نقل. وكلمة ردءا أخذناها اللي هي في آخر بيت ونقل ردءا عن نافع. يبقى احنا كده ورش زدنا له أو ورش أو يعني نافع بورش وقالون زدنا ألان ورداء. نعم رداء. طيب الكلمات دي أصلا دخل في قاعدة ورش التي ذكرناها؟ لا، لأن القاعدة التي ذكرناها كانت لها شرط اللي هي أن يكون الهمز في آخر الكلمة. و أنت أريد أن كده يا شيخ أريد أن يصدقني، مش أنا أصلا أريد أن تمام أريد أن يصدقني. نيجي على أبو جعفر، يعني بما أننا في في كلمة ردء. حلو، إحنا دلوقتي بالنسبة لنافع بيقول إيه؟ ردء ينون الألف في الوصل، نعم، حذف التنوين في حالة الوقف ردء. طب وصل؟ ردء بيعمل بقى الإيه الإضغام بتاعه. أبو جعفر ينقل ردء مثل نافع إلا أنه ينون الألف في الوصل والوقف. والدليل ردا وأبد الأم. طيب ابن وردان بما أننا بنعمل لأبو جعفر ينقل ألفاظ معينة وهي الآن سواء التي ذكرناها المستفهم بها، لأن احنا عندنا قال أنا وقد عصيت، هذا استفهام استنكاري كما تعلمون، وهناك المخبر بها الآن خفف الله عنكم. نعم، فابن وردان يوافق قالون في موضعي يونس وإيه وفي غيره المخبر به، ينقل هنا وإيه وهنا. ما الدليل؟ ولا نقل إلا لنا مع يونس بدا، مع يونس خلاص. يعني الآن التي جاءت في يونس وفي غير إيه؟ يونس. هذا لمن؟ لابن وردان. وله كلمة أخرى وهي ملء، ملء الأرض. أيضا خد بالك أن هذه الكلمات ليست على القاعدة الأصلية، لأن كل ده الهمزة داخل ليه الكلمة. ابن وردان نعم نقل القاعدة بتاعت ورش، هو كده ابن وردان مش ملزم بيها. ماشي، ما أنا بقول إحنا الآن يعني تلاحظوا أن الكلمات دي بخلاف إيه القاعدة. نعم، نقل الهمز إلى اللام ثم حذف الهمز ملء الأرض. طب يقولها إزاي بقى؟ ملء الأرض. نعم، والدليل ملء ملء بهم قلى. حلو، رويس ينقل لفظ من استبرق، لكن هذا اللفظ يعمل معنى مع مين؟ مع ورش، لا بأس بذلك، كأن رويس يوافق ايه ورش في هذا اللفظ. خلف العاشر ينقل حركة الهمز الى السين في فعل السؤال حيث وقع وحيث تصرف، خد بالك، في قوله وسل مع فسل فشا، واسأل بني إسرائيل، نقول وسل بني إسرائيل، كما نقول نحن سل ما شئت، أصل الكلمة اسأل ما شئت. طبعا وحقق همز الوقف والسكت هملة، ده عشان هيخالف القاعدة التي سنذكرها الآن. هو بما أنه ذكر لخلف العاشر كلمة فقد تظن أنه سيوافق أصل التي سنأخذه الآن، لا، فهو الآن يقول هو يخالفه فيما إيه فيما يفعل هناك. والآن ننتقل إلى حمزة براويه. وأود ليه حاجة في سؤاله؟ ليه حاجة في سؤاله؟ أين هي؟ لا، فعل السؤال مش سؤاله داخل في فعل السؤال برضه؟ لا أظن إلا نبحثها. بس تعالوا ناخد الأول لمين؟ يعني الشرح اسمه إيه؟ لا، وين الأمر؟ هو فعل السؤال يعني تصرفات الكلمة يعني. طيب نبحث لكن نركز الآن في ماشي. وبعدين في حاجة في سؤل دي ان دي ما فيش ساكن قبل الهام سؤيلو انما واسأل واسألو فاسأل. اه صح. تجد ان السين ساكنة قبل الايه الهمز بخلاف سؤيلو. لا يشترط يسألون عن أنبائكم مثلا فعل مضارع يسألون. ننتقل إلى حمزة. هقرأ الأبيات يا جماعة وحاول أفكها وبعد كده نفضل القاعدة. ركزوا معايا، نبدأ الأول بالبيت الأول عشان يعني أثبت عندك قاعدة النقل، ثم آتي لحمزة ماذا سيفعل. قال وحرك لورش كل ساكن آخر. معايا عبد الله معلش في الأبيات الوقت. قلنا إذا الساكن وقع في آخر الكلمة وجاء بعده الهمزة ننقل حركة الهمزة إلى الساكن ونحذف الهمزة. ويدخل معه انتبهوا الساكن الموصول، لأن التعريف دي وحدة صرفية مستقلة تدخل على الكلمة النكرة تحولها إلى المعرفة الأرض، فيدخل معنى هذا الايه نعم. دي قاعدة خلاص خدناها لورش قال وعن وده عطف وعن حمزة في الوقف خلف وعنده. ركز هنقف عند هنا من قبل وعنده دي. طب وقف يعني يقف على الكلمة التي فيها الهمز، يعني مثلا قد آمن إياك أن تظن وعن حمزة في الوقف، يعني قد يعني يقف على آمن الكلمة اللي فيها الهمز، يعني إيه قد آمن. هنا ماذا يفعل حمزة هنا بإيه براويي له الخلف، يعني ينقل ولا ينقل قد آمن قد آمن. حطوا له في الذاكرة واهتموا به لمين لحمزة للراويين، لأن في حالة الوصل بقى شغل تاني خالص وكل منهم واحد هيبقى له شغل، لكن سيتفقان وقفا على الكلمة التي فيها الهمز وأيضا الموصول مثل الأرض. لو وقف على الأرض يقول الأرض والأرض الأرض، ده من إيه من الراويين. هنا هيبدأ بقى الخلاف بين الراويين في الوصل والوقف. قال وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. هنا في وجه زيادة وهو لخلف السكت فين في الوصل. بس ركزوا مثل قد آمن دي لو وقفنا خلينا الوقت لخلف الراوي الأول قد آمن. لو وقفنا نقول قد آمن قد آمن قد آمن حلو. وصل لخلف احنا دلوقتي شغلنا خلف بس يقول ايه من آمن. قد احنا كنا في كلمه ايه قد. من امن حلو كده يسكت. طب هنا نقل لا مش نقل احنا عندك الوقف بس. من امن بالله واليوم الاخر عشان ما نوقفش. طب ومن هي المقلده دي مقلده لم يعني زي التسهيل يعني سكتة قليل نعم. لا سكتة لطيفة يعني. طب ركز ما في معايا في اللي جاي. قال ويسكت في شيء وشيئا. طبعا دي جديدة بالنسبة لنا شيء وشيء الورش ما قصة تانية في المد مد اللين المهموس، إنما هنا عايز يقول إن هو شيء شيء إن وده الموصول رسما. قال وبعضهم لدى اللام للتعريف يعني زي الأرض الإنسان عن حمزة تالة. دي كده دخل مين خلاد. بالله عليك ركزوا معايا عشان الباب ده متعب شوي. احنا كده لحد ماشيين حلو حلو. هو لما قال وعنده ربى خلف في الوصل زكتا مقللا ذكر موصولا أم مفصولا يعني قداما والارض في فرق لخلف؟ لا. طيب ركز معايا بقى في الحته اللي جايه. قال ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزه تالا. هو الوقت يا جماعه لما قال ان خلف بيسكت في حاله الواصل، ده دليل ان خلف ماله، ان خلاد ماله لا يسكت حيل. قال ويسكت في شيء وشيء وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزه. يبقى هنا خلاد دخل معاه في مين؟ شيء وشيء في الموصول رسما. ما احنا عندنا مفصول زي قد امن، من امن وقد ايه؟ وقد امن. وعندنا موصول مثل شيئا وشيء والارض والانسان. طب حمزه نفسه بيعمل ايه في شيء وشيء؟ ما هو ما مش فارقه بقى الوقتي. ليه مش فارقه؟ طب بس ركز، ما تسالش لحد ما اخلص عشان ما تتشتتش. هي القصه كلها ان انا عايز اقول لكم ان خلف هتلاقي له شغل في الموصول والمفصول، وخلاد مالوش الا في الموصول ومالوش في المفصول. وصلت؟ بس انا بفك الابيات ونرجع ناخد القاعده، فهجيبها لك من الابيات تفهمها، هجيبها لك من القاعده تفهمها معايا. تاني لما قال وبعضهم، يعني في قول يا جماعه جديد بيقول ان لدى اللام للتعريف عن حمزه تلا. كمل الحته اللي جايه دي. قال وشيء وشيئا لم يزد. يعني ده قول بيقول ان هو ده الموصول بس، الموصول بس اللي بيشتغل فيه، عايز يخرج كده المفصول لمين؟ لخلاد. خلاد ما بيعملش حاجه في المفصول. ايه عايز يقول كده؟ بيعمل ايه في الموصول بقى؟ ايوه السكت وايه وعدم، ده في حاله الوصل. شيء شيء و شيء شيئا. طبعا انا غلطان عشان انا بوقف، المفروض ايه؟ اكمل. ما اصل نوقف هنرجع لقاعده انهي اللي صدرناها في الاول اللي هو النقل وايه وعدم. وخلف بيعمل ايه في شيء؟ بيعمل نفس الوجهين برضه. طب بص بقى تعالى بيعمل وجهين. لا لا ما انا هقول لك بقى، ما هو طالما حصل لخبطه في الابيات هرجع للقاعده والله ونرجع للابيات تاني. بس لو طلع التحول. طب اهو خلف بيعمل ايه في شيء؟ هي داخل معاه بس خلاص. تعالى يعني الانفراد هنا في حته الموصول والمفصول بس. خلف حلها هي القصه كلها بس خلص. القصه كلها ان هما الاثنين بيختلفوا مع بعض فين؟ الموصول في الموصول رسما والمفصول رسما بس خلاص. تعالى كده ناخد يا جماعه بالراحه كده نشرح الكلام واحده واحده. اما حمزه اذا وقف على الكلمه التي ينقل فيها ورش الى الساكن قبلها مثل من امن فله كما ذكرنا هي النقل والتحقيق، هذا في حاله الايه؟ الوقف. لكن الفرق بين النقل لورش وحمزه كده ان ورش ينقل وجها واحدا في الوصل والوقف، اما حمزه لا ينقل الا اذا وقف وايضا بخلاف. طيب تعال نشوف الخلاف بين راويي حمزه في حاله الايه؟ الوصل، لانهم يتفقان في حاله الوقف. الساكن مع الهمز له قسمان، مفصول رسما مثل مناما قد افلح، وهناك موصول رسما وهو على قسمين، قسم مثل الاخره الانسان الايمان ولفظي شيء او لفظ شيئا المجرور والايه يا جماعه والمرفوع والمنصوب، شيئا شيء شيء، فله في ذلك نقل إذا وقف وسكت وعدم السكت على التفصيل الآتي. ركز. بداية روي عنه من مذهب أبي الفتح ومذهب طاهر بن غلبون، لأن هما كانوا مذهبين وده اللي اتذكر في البيت الأولاني، أن خلف له في المفصول اللي هو مفصول من قام من قام. دعك بقى من النقل، النقل كده في حاله الايه؟ تعالى بس انا عايز الوصل. له السكت وترك السكت. طب جبنا الكلام ده منين؟ في قوله روى خلف في الوصل سكتا ايه؟ مقللا. هل هنا يعني ذكر المفصول ام الموصول؟ لا، يبقى له في الاسناد. طب جبنا ترك السكت منين؟ ان في البيت اللي تحته ام قايل وبعضهم، يعني قول جديد لدى اللام للتعريف عن حمزه تلا وشيء وشيئا لم يزد، يعني بس في الايه في الموصول بس. يعني المذهب الاولاني اطلق المفصول والموصول، والمذهب الثاني قال لا لا يعمل الا في المفصول في الموصول. فعرف ان المفصول له ايه وجهان، حلو كده. يبقى خلف ببساطه له في المفصول، ها سكت وترك السكت. ما انا ما بتكلمش الا في الوصل الوقت، اصل كده كده الوقف ما متفق. حلو، عرفنا منين اللي الوجهين يا شيخ؟ اطلق في البيت الاول وعنه روى خلف في الوصل سكتا مخللا، ما انا هعملها لك اهو. وقام جاي في البيت الثاني ولم يزد شيئا في شيء لدى اللام التعليل، فنفى عنه في المفصول لانه اثبت له في الايه؟ الموصول. في الموصول بس. يبقى كده خلاص، حلو سهل كده. لسه لنا مين؟ لا انا كنت بكلم في المفصول، تعالى نتكلم في مين؟ في الموصول. لخلف برضه. لخلف برضه. الموصول له السكت فقط. ليه؟ لان من الوجهين، من اقصد القولين، اثبت له في الاولى واثبت له في القول الثاني. تعرف بقى تقول لي خلف بيعمل ايه في سطر واحد؟ اهو ببساطه من غير ما تبص في الكتاب بقى يا جماعه. في المفصول وجهين، لا خلف بس في المفصول وجهين والموصول وجها واحدا سكت. انا اتكلم الان على حاله الوصل. طب تعرف تترجم الكلام ده ونجيبه من الابيات؟ اهو اهو اهو خلاص اهو، خد الابيات بس. قال وعنه روى خلف في الوصل سكت المقلل. هنا جاء ذكر مفصولا ام مفصولا؟ والله بكتبها من التسجيل بس عشان الراجل ده هو الحق يرى. ايه يا جماعه خليك معايا بس، امسح اللي في نفخك وخد بالك معايا. خلاص مسحت، ركز معايا. مش قلت لكم مخمخوا معايا لان ده باب صعب شويه؟ طب بس ركز معايا اهو. وعنه روى خلف في الوصل سكتا ايه؟ مقللا. هل هنا ذكر مفصولا او موصولا؟ لا. اذا فهو يسكت في الايه؟ في الاثنين. قال وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزه تلا وشيء وشيئا لم يزد. يعني هناك من قال، دعك من خلاه دلوقتي، انا بكلم لخالد، قال انه لا يفعل هذا السكت الا في الموصول. اذا فاثبت له الموصول فوق وتحت ونفى عنه المفصول تحت. ايه بقى اقدر اقول ايه بقى؟ وجهين في الموصول، وجهين في المفصول، وجه في الموصول. عيدها كمان. نروح لمين بقى؟ خلات. لخلات. اظن كده بقى واضحة اصلا. خلات فوق لم يثبت له شيء لا في المفصول ولا في الايه؟ الموصول. لانه قال وروى خلف في الوصل سكت المقللة وسكت عن مين؟ على طول. وان غني ايه؟ خلاص يبقى خلاف ما بيسكوتش. وام اثبت لحمزه برويه، يعني خلاد دخل معاه فين؟ في الموصول. اذا فخلاد ايه يا جماعه؟ يسكت في الموصول فقط. حلو، ولو في المفصول ايه؟ ما فيش. التحقيق بس عدم السكت. لكن الكلام ده فين؟ في حاله الوصل. اذا وقفا اتفقا نقلا وعدم النقل. بس هذا هو الكلام المختصر لهذه القاعدة. كنت بقول الخلاصة في سطر، الخلاصة في سطر، في سطر واحد. انا عاملها عندك ان الموصول اتفق فيه على النقل والسكت. ده ايه الموصول؟ اتفق فيه على النقل والسكت. حلو. اما المفصول خلف السكت وترك السكت. لا خلف. خلف. خلف السكت وترك السكت. وخلاد لا سكت له. حلو قوي. بس تجيبها شمين تجيبها يمين انت بقى عرفتها. تجيبها من الابيات تجيبها من القاعده، هي سهله والله. بس روحوا رجعوها وذاكروها. يا لو كانت عملت خلطه كانت هتتقسم. اعملها انت وابعتها لنا. كل واحد بيفهمها بطريقته. وما شرع انا تشعبات جوه تشعبات. ايوه هي متعبه شويه. وانا عشان كده نبهت عليها وانا بشرحها في البدايه، ومحتاج كل واحد يفهمها بطريقته. انا صراحه شايفها من الابيات مش ضليعه، يعني مش صعبه بالادب. لا ما احنا كنا على فكره مش هنعمل ابيات كويس لو كنا خلاص الحبل الافكار مشى في الابيات، لما رجعنا للكتاب كل حاجه ساحت. طب ما عشان كده قلت خد بالك من البيت اهو، هو قسمهم اتنين، قلت اطلق لخلف فوق انه لا ذكر لا موصول ولا مفصول، وبالتالي هو بيسكت في الاتنين. حلو كده؟ حلو. وطبعا بلا شك ان كده خلاه عكسه، لا ايه؟ لا سكت لا في موصول ولا مفصول. وقام جاي راجع بس في اللي هو كلمه وبعضهم اللي هو القول الثاني. قام قال ايه؟ لا خد بالك يا جماعه ده الاتنين بيسكتوا في الموصول بس. الأولى لا اصبر بس، فاذا كده خلاد خلف اقصد من الوجه اللي فوق ومن الوجه اللي تحت بيسكت في الموصول لانه اثبت في الاثنين، ويبقى له خلف له الخلف في الايه في المفصول لانه ما ذكروش تحت، ولم يذكر في المفصول الا خلاد فقط الموصول اصلا، اذا فلا شيء له فين في المفصول بس. عيد بقى اسمع عند ال عند التسجيل رقم يعني او الدقيقه 29 الحته الخلاصه الاخيره اللي قلتها دي. هيبقى لسه عندنا عادا الاولى صح؟ وقل عادا الاولى باسكان لاميه وتنوينه بالكسر كسيه ظلل وادغم بقيهم وبالنقل وصلهم وبالام والبدء بالاصل فضلا. لمين؟ لقالون والبصري، وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا. طب ولو جيت أبدأ وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا. خدوا بالكم معايا لأنها متعبة بس هي كلمة واحدة فرشي. كلمة عدن الأولى بس هي أصلا الكلمة مش متوقع إن حد يقف عليها. ليه؟ حد يقف على عدن الأولى؟ ولا هو قال لك عدن الأولى وتقف. ماشي. طب اسمعوا يلا اسمعوا عشان ننجز هذا الباب. ابن كثير وابن عامر والكوفيين قرأوا أو الكوفيون قرأوا بكسر التنوين وسكون اللام في حال الوصل ب الايه وصل الأولى بعاد نقولها ازاي؟ عدن الأولى صح؟ لا ما فيش النخل ماشي. على فكرة من الآخر ده هو الالتقاء التقاء الساكنين بنكسر صح؟ رجل يفطر احد الله كويس كده؟ رجلين ان هو الا رجل يفطر طبعا واحد الله احد احدني سمعت رجل دي انضم للقطر اللي يضم رجل يفطر. ما هو انت بقى بتاع السعوديه ما انت شغلش في حفص يعني رجل نفطر زي رجل احد نيل ما هي بتاخد ضمه في الاول برضه خد بالك ما هي زي احد نيل رجل نيل ورجل نيل ايوه صح. احنا قلنا ايه الوقت؟ طب اذا وقفوا بقى على عاد وابتدأوا بالاولى اتوا بهمزه الوصل مفتوحه الاولى واسكنوا اللام وبعدها همزه مفتوحه فواو ساكن الأولى بقوله وبدؤهم والبدء بالأصل فضلة كما نعلم نحن أن همزة الوصل إذا جاءت مع اللام تبدأ بها إيه؟ مفتوحة. مفتوح. أما نافع وابو عمرو فيقرأ بنقل حركة الهمز لهمز الأولى إلى اللام قبلها وحذف الهمز مع إدغام تنوين عام إزاي بقى؟ عادا لولا عادلولا حلو كده عادلولا وأضغم باقيهم لأن هو اللي بقى مين ابن كثير وابن عامر الكوفيين هو مين هو نافع وإيه وأبو عامر وده دليلهم وأضغم باقيهم وبالنقل وصلهم هذا في الواصل. طب لو جينا نبتدي بقى إحنا الابتداء بالخمسة اللي ذكرناهم كنا بنقول الأولى عادي لكن نافع وأبو عامر سيختلفان الآن يا جماعة في الابتداء. أبو عمرو مثل ابن كثير ومن معه من الإيه من مين؟ الكوفيون من الكوفيون يقولون الأولى. أما قالون فله وجه مثل هؤلاء وله وجه بهمزة وصل بعدها لام مضمومة وبعدها همزة ساكنة ألؤلؤ الله عليه. الوجه الثالث بلام مضمومة وهمزة ساكنة وترك الهمز يعني ما فيش همزة وصل أصلا يحرك الهمز لؤلع ده لو هيبدأ. قال وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا. الأولى ألؤلى لؤلى. حلو. على فكرة وفي قاعدة معروفة نحويا وورشة هيجي اهو هاجي بقول لكم ورشة. خد بالك انا كنت الان بكلم لقالون يبقى ورشة هيعمل ايه؟ له عند البدء بلؤلى وجهان بهمز الوصل بعدها لما ضمه بعدها ساكنة ألولى. وعلى هذا الوجه يجوز له في البدل الثلاثة عادي. والوجه الثاني لم مضمومة بعدها واو ساكنة لولا. طب الدليل وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعرضه فلا. على فكرة العلماء يقولون أن هذه الكلمات لجميع القراء مثل الإنسان والأرض. الإنسان وكده؟ ممكن الإنسان زي مثلا عارف كلمة الاسم الاسم ممكن تقول ايه ليس وما تجيش بهمزة ايه هو انا همس الوصل جاي عشان اعمل ايه عشان تحرك لا عشان ما اعرفش انطق بالايه بالساكن بالساكن بقولك ممكن تحرك الساكن وتستغني انت عن ايه همزة الوصل همزة الوصل ليه؟ يعني الانسان الارض وهكذا. بكذا نكون انتهينا من هذا الباب من الشاطبية والضرة للقراء العشرة. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. تحتاج الى مراجعة.